هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أجمل ما قيل عن الأم قول شكسبير: لا توجد في العالم كله وسادة أنعم من حضن الأم، ولا وردة أجمل من ثغرها. مثل. أم فرشت فأنامت، مثل من أمثال العرب، يضرب لمن يبالغ في البر بأهله وقومه والعطف عليهم، حتى كأنه أم فرشت لوليدها فنام مطمئن البال. علم. أمهات المخ. أمهات المخ هي الأغشية السحائية، أو تلك الأغشية الرقيقة التي تحيط بالمخ وتوفر له الغذاء والحماية. عدد هذه الأغشية 3، وهي الأم الحنون، الأم العنكبوتية، والأم الجافية. الأم الجافية عبارة عن غشاء ليفي سميك يبطن السطح الداخلي لعظام الجمجمة، ويسمى بالأم الجافية نظرا لصلابته وبعده النسبي عن المخ. الأم الحنون هو الغشاء الذي يلتصق بالمخ مباشرة ويتخلل جميع تجاعيده، وعن طريقه تنتشر الأوعية الدموية في المخ. الأم العنكبوتية غشاء يشبه نسيج العنكبوت ويتوسط بين الأم الحنون والأم الجافية. ما بين الأم العنكبوتية والأم الحنون يوجد فراغ يحتوي على السائل المخي الشوكي، وظيفته حماية المخ من الصدمات والحركات العنيفة والمحافظة على ضغط ثابت داخل الدماغ. علم. أم المصريين. أم المصريين لقب أطلقه الشعب على السيدة صفية زغلول، زوجة الزعيم سعد زغلول وأولى رائدات الحركة الوطنية في مصر. ولدت في عام 1895 وتعلمت بالمدارس الأجنبية في مصر، وكان والدها مصطفى فهمي باشا رئيسا للوزراء في عهد الخديوي توفيق. أثناء قيام ثورة 1919 قادت السيدة صفية زغلول مظاهرة نسائية، وترأست اجتماعات حزب الوفد في بيتها الذي أصبح بيتا للأمة، كما قامت بدور كبير في نشر الوعي الوطني خاصة بين نساء الشعب. حاولت سلطات الاحتلال البريطاني تحييد دور أم المصريين بالسماح لها بالسفر إلى زوجها في منفاه، لكنها رفضت أن تغادر مصر واستمرت في أداء دورها الوطني، حتى اضطر الإنجليز إلى الإفراج عن الزعيم سعد زغلول وزملائه. توفيت أم المصريين السيدة صفية زغلول في 12 من يناير من عام 1946 عن 51 عاما. طرفة. هذه إحدى الأمهات تقص على طبيب الأمراض النفسية مشكلتها. مشكلتي يا دكتور أن ابني يقضي كل وقته في اللعب بالشارع. يا سيدتي، هذا أمر طبيعي فلا تقلقي. ولكن هذا الأمر يا دكتور لا يعجب زوجته وأطفاله. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.